رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها الذي خلقك فسويك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدري كما يوم الدين ثم ما أدري كما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفسك أول أمر الله أكبر Oh! الباب.